فهو قال ما يشبه هذا الكلام، شو في وحي بعد رسول الله؟ قلت لا، لكن اللي مستورد هالساعات من نوع ريبكو هو مركزه عندنا هنا في دمشق، ولذلك الفلاح ما بيقصد القرية القريبة عنه، لأنه بيعرف أنه هناك بيكون في استحكام في الثمن، بينزل إلى العاصمة وبيشتري. فهي إجت فراشة في محلها، بس ما لها علاقة بالفراشة، لها علاقة بمعرفة سابقة قائمة في الذهن. لكن أغرب من إيه، بنفس الجلسة دخل علينا طالب ثاني سلفي مقيم في قرية شمال دمشق، شمال شرق دمشق، اسمه دير عطيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. صلوا مد مكان راني، كيف حالك الى اخره. قال لي والله يا استاذ بدي اسالك عن ايه اشكل مرجع الضمير فيها. قلت له لعلك تريد قوله تعالى فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما. قال ايه والله. قلت له بالي ستنكر الكشف. فأنا شو صار معي؟ صار معي أنه هذا رجل طالب علم قوي، وكما ذكرت لكم آنفا أقوى مني فيما يسمى بعلوم الآلة. شو بده يكون هذا الإنسان أشكل عليه؟ اشتغل الكمبيوتر الإلهي بسرعة لا مثيل لها. قلت يظني أنه هاي الآية، وطلعت هي بذاتها. فهذه ما لها علاقة بولاية أو صلاح أو تقوى إطلاقا، لكن مشايخ السوء يستغلون هذه الأمور مع الناس طيبين القلوب بحسن ظن في العلماء وفي المشايخ فوق ما ينبغي أن يحسنوا ظنهم فيه. والله المستعان. مناسبة هذه أذكر مرة دكتور مهير السالك كنا في جلسة، قال لك يا شيخنا طيب كان عنده قلت خلاص تختصف أنت، قلت له يختصف، فاستنتجت يعني أنها أجنب ويستحي أن يقبل الماء. أي نعم. فقلت له خلاص اختصر. فاستغرب يعني كثير ما يقال. نعم. إخوة الإيمان تتمة الكلام.